الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز قال حدثنا علي وهو ابن المبارك قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من صلاة الظهر ثم سلم، فأتاه رجل من بني سليم فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وساق الحديث هو تكملته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. حديث ذو اليدين أحد الأحاديث الخمسة التي عليها باب السهو، وهو فيما إذا ترك أركانا من الصلاة فلا بد أن يأتي بها أولا، كما في هذا الحديث ترك ركعتين فلم يجزئ سجود السهو عن هذه الأركان عن الركعتين، وإنما أتى بهما ثم سجد للسهو بعد السلام، وهو دليل كما ذكرنا أن أركان الصلاة لا بد أن يأتي بها، فمن تركها سهوا أو جهلا أو نسيانا لم تصح صلاته حتى يأتي بها. ثم هو دليل أن الزيادة في الصلاة يسجد لها بعد التسليم، وذلك أنه هنا في مجموع الأمر قد زاد التسليم والكلام الذي وقع أثناء الحوار مع ذي اليدين، وزاد القيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام واستند إلى جذع في قبلة المسجد، وكل هذا كان في أثناء الصلاة لأن التسليم وقع في غير موقعه فكأنه لم يكن، وكذا الكلام وقع في غير ذكر وقع من غير ذكر فكأنه لم يكن، فلذلك صحت الصلاة، صح البناء على الصلاة، والله أعلم. قال النووي رحمه الله: قوله في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، أي في الروايات السابقة، إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر. العشي، قال الأزهري: العشي عند العرب ما بين زوال الشمس وغروبها، عشية أو ضحاها، العشية لمن ساعة الظهر إلى الغروب. قال: ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها. يقول: أنث الجذع، مع أنه ذكر أن ضمير على إرادة الخشبة، استند إليها إلى الخشبة، خشبة الجذع، استند إليها مغضبا، فيبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أغضبه أمر من أجل ذلك شغل به حتى نسى في الصلاة، حتى نسي في الصلاة. خرج سرعان الناس، السرعان قال هم المسرعون إلى الخروج، قوله فقام ذو اليدين، وفي رواية رجل من بني سليم، وفي رواية رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول، وفي رواية رجل بسط اليدين أو بسيط اليدين، هذا كله رجل واحد اسمه الخرباق ابن عمرو، ولقبه ذو اليدين لطول كان في يديه، وهو معنى قوله بسيط اليدين، وهذا دليل على جواز التعريف بمثل ذلك، وليس يقصد به العيب، وليس من الغيبة المحرمة أن يقال فلان الطويل، فلان الأعمش، فلان ذو اليدين، فلان طويل اليد مثلا، إذا صار لقبا أو صار تعريفا يعرف به، فالتعريف مما يجوز ذكر الشخص ببعض عيوبه لا على سبيل التنقيص منه ولا العيب فيه، فلا يكون غيبة محرمة. قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين، في رواية صلاة الظهر، قال المحققون هما قضيتان. وفي حديث عمران ابن الحسين سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعة وخرج غضبان يجر رداءه. وفي رواية له سلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة. وحديث عمران هذا قضية ثالثة في يوم آخر والله أعلم. الذي يظهر والله أعلم الترجيح في رواية إحدى صلاتي العشي، يعني هي إما صلاة الظهر وإما صلاة العصر. والذي يظهر من صنيع الإمام مسلم أنها العصر، لأنه قدم رواية العصر وهو يقدم الرواية الراجح إسنادها أولا، وإلا فمخرج الحديث واحد. أما حديث عمران فلا شك أنه واقعة أخرى حديث عمران، ولا مانع أن يكون الخرباق رضي الله عنه الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المرتين، لكن حديث أبي هريرة حديث واحد والله أعلم، وهو بنفس يعني المخرج، فالصحيح الترجيح بين الروايتين. ولكنها طريقة عند كثير من شراح الأحاديث إذا وجدوا بعض الاختلاف حملوها على تعدد الوقائع، وهو هنا محتمل، لكن الاحتمال الأول أظهر وهو أنها واقعة واحدة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين. أما حديث صلاة العصر فهو التسليم في ثلاث ركعات من صلاة العصر فهو حديث آخر. قوله وأخبرت عن عمران بن حسين أنه قال وسلم، القائل أخبرت هو محمد بن سيرين، يعني سلم ثم سجد ثم سلم. قوله أقصرت الصلاة أم نسيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. جازم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم تقصر الصلاة ولم تنسى، فكيف ذلك؟ يقول فيه تأويلان، أحدهما قاله جماعة من أصحابنا في كتب المذهب أن معناه لم يكن المجموع فلا ينفي وجود أحدهما، كلام ضعيف جدا. كل ذلك لم يكن نفي للواقعتين، لأن هو يخيره في السؤال أكذا أم كذا، فلو قال إنسان كل ذلك لم يكن لا يقصد أن الأمرين لم يقع، هو لم يقع السؤال عن مجموع أمرين معا بل عن واحد منهما قد وقع. قالوا أقصرت الصلاة أم نسيت، فما قالوش قصرت ونسيت حتى يقال أنه نفى المجموع، التأويل ضعيف جدا. الثاني، التأويل الثاني وهو الصواب، معناه لم يكن لا ذاك ولا ذا في ظني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن غلبة الظن وهو كان ناسيا إلى تلك اللحظة. الرسول صلى الله عليه وسلم ظل ناسيا أنه صلى ركعتين إلى لحظة كلام ذو اليدين، ولذا تكلم وقال كل ذلك لم يكن. قال بل ظني أني أكملت الصلاة أربعة. ويدل على صحة هذا التأويل وأنه لا يجوز غيره أنه جاء في روايات البخاري في هذا الحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تقصر ولم أنسى. جازم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النسيان لأنه كان ناسي فعلا، ولكن لما علم صلى الله عليه وسلم أثبت نسيانه عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يجوز على الأنبياء كما ذكرنا من قبل، فالأنبياء غير معصومين من عوارض البشرية المعتادة كالنسيان، فيجوز النسيان على الأنبياء، ولكن لا يقرون عليه، إما أن يذكرهم أصحابهم فيكون سنة يشرع من خلالها ما يفعله الناس إذا نسي، وإما أن يأتي الوحي فينبهه إذا كان لا يعلم بأمر من الأمور، مثل ما أو كان لا يدري عليه الصلاة والسلام أن في رجليه أن في نعليه خبثا، فأتاه جبريل فأخبره بذلك، لأنه لم يكن يمكن أن يخبره أحد من الصحابة، إذ هذا أمر خفي وهذا مثل النسيان. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية. قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلابة عن المهلب عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله. الرواية حديث أبي هريرة أنه قام مغضبا في إلى مستندا إلى جذع في قبلة المسجد، هنا مشى صلى الله عليه وسلم ودخل إيه منزله، دل ذلك على أنها واقعة أخرى كما ذكرنا. حديث أبي هريرة أنه سلم من ركعتين وهنا صلى ثلاث ركعات، فلا يمكن الجمع بينهما إلا بالقول بأن كلاهما واقعة مستقلة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعة وخرج غضبان يجر رداءه، خرج غضبانا يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سرد سجدتين ثم سلم. هذا فيه أنه أتى بالركعة التي تركها عليه الصلاة والسلام وسرد بعد التسليم وسلم بعد سجود السهو. يقول: واعلم أن حديث ذي اليدين هذا فيه فوائد كثيرة وقواعد مهمة، منها جواز النسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأنهم لا يقرون عليه، وقد تقدمت هذه القاعدة في هذا الباب. لا يقرون عليه كما ذكرنا، إما بأن يذكرهم أحد فيتذكرون، وإما أن يأتي الوحي بتذكيرهم. ومنها أن الواحد إذا ادعى شيئا جرى بحضرة جمع كثير لا يخفى عليهم سئلوا عنه، ولا يعمل بقوله من غير سؤال. يعني من أسباب التردد في قبول الرواية أن يكون جمع كثير حضر الواقعة، وأمر مما يشتهر وتتوافر الهمم على نقله، يكون الأمر مما توافر الهمم على نقله فلا ينقله إلا واحد، فهنا يتردد في قبول الرواية ويسأل عنه، فإن أثبتوا قبلت، وإن لم يثبتوا أو نفوا كان ذلك ربما قدحا في الرواية. وهذا جعل كثيرا من متقدمي علماء الحديث يرون أن زيادة الثقة على من هو أكثر أو أوثق منه تكون شاذة غير مقبولة، وأكثر علماء الحديث على أن رواية الثقة ما لم يروي غيره مقبولة، وباب الرد إذا نفاها الثقات، فيكون الراوي هنا مخالفا لمن هو أوثق منه. القصة دليل على أنهم إذا خالفوا ونفوا الزيادة كان ذلك دليل على شذوذها، لأن ثبت أنهم سكتوا لعلة، ولم يلزم من ذلك من مجرد السكوت ضعف الرواية التي ذكرها ذو اليدين. واقعة وقعت والجميع سكت إلا رجل واحد لعلة حصلت، وهم لم يثبتوا ولم ينفوا، فالظاهر أن الحجة مع جمهور المحدثين، إن القصة تدل على أن قول جمهور المحدثين هو الصحيح، وهو أن زيادة الثقة رواية الثقة ما لم يروي غيره مقبولة ما لم تكن مخالفة، في درجتين في هذه هذا الأمر، وهو أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، غيره ما قالش، وإن كان أكثر عددا يعني مجموعة تلامذة كثيرين رووا عن شيخ معين حديثا ولم يذكروا فيه لفظة معينة، ورواه واحد من الثقات أيضا ولكنه تفرد بهذه اللفظة أو هذه الرواية، فهل تقبل أم لا؟ هم لم ينفوا ذلك، بخلاف ما إذا نفوا، فإذا نفوا وقالوا لم يفعل ذلك، لم يكن يفعل، لم يقل كذا، فهذا صريح منهم في أنهم أتقنوا أنه لم يزد على ذلك. فهذا النفي والله أعلى وأعلم يدل على أن هذا الراوي روى مخالفا لمن هو أوثق منه. أما إذا روى ما لم يرويه غيره فهذا الحديث يدل على قبول ذلك، لأنه وإن سأل عنه فهو لم يجعل مجرد سكوتهم دليلا، وإنما استفصل، فيدل على التثبت في مثل ذلك، لكن هذا التثبت لا يلزم منه رد الرواية والله أعلم. فبنقول في مرتبتين، مرتبة إن هو يروي ما لم يرويه غيره، والتانية أنه يروي مخالفا لما رواه غيره. عشان كده على سبيل المثال في باب رفع اليدين مع التكبير في الصلاة، حديث ابن عمر يقول أنه كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه ولم يكن يفعله في السجود، فلما يقول لم يكن يفعله في السجود تبقى الروايات اللي فيها أنه كان يرفع يديه في السجود تبقى روايات إيه؟ فيها شذوذ، ماشي كده، خلافا لمن صححها من العلماء وأثبت أن تلك حالة، لكن دي الرواية هنا رواية ثقة مخالفا لمن هو إيه؟ أوثق منه، مخالف، مش أنه هو لم يرويه غيره. زي ما قلنا مثلا أن احنا الحديث اللي فيه أنه يرفع يديه في الركوع وحين يرفع رأسه من الركوع مفهوش أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين، إذا قام من التشهد الأوسط، ومع ذلك قلنا بأنه يرفع يديه في التشهد الأوسط. ليه؟ لأن هنا روى ما لم يرويه غيره، ولكن لما روى مخالفا يبقى الرواية دي رواية شاذة، بيقول لم يكن يفعله في السجود، فلما يجي واحد يثبت أنه فعل ذلك في السجود تبقى الرواية فيها شذوذ. أما لأن هو الأكثر والأحفظ والأتقن قالوا لم يكن يفعله في السجود، وده دليل أنهم كانوا مراقبين هذا الأمر وتتبعوه فلم يكن يفعله، بخلاف من هو لم ينفي رفع اليدين عند إيه؟ عند القيام من الركعتين في التشهد الأوسط. أنا كده قال ومنها إثبات سجود السهو وأنه سجدتان وأنه يكبر لكل واحدة منهما، يعني سجود السهو يكبر للسجدة الأولى ويرفع مكبرا ثم يسرد مكبرا للسجدة الثانية ثم يرفع مكبرا ثم يسلم، وهذا مأخوذ من روايات الحديث أنه كبر وسجد، وقال كبر وسجد ثم كبر ورفع، فهذا صريح في أنه يكبر لكل سجدة. قال فصلى ركعتين ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع، فهذا صريح في أنه يكبر في كل سجدة منهما. وقد قال وقد روى الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، فجميع سرود جميع السرود في الصلاة يكبر له، فيقاس على هذا سرود التلاوة، بل وهو داخل في عموم قوله يكبر في كل خفض ورفع. فإذا قرأ الإمام سجد في الصلاة فقياسا على سرود السهو، كما أنه في من عموم قوله يكبر في كل خفض ورفع يشرع أن يكبر، خلافا للمتأخرين بعض المتأخرين ممن قال يسجد دون تكبير، مع أن الحديث يكبر في كل خفض ورفع يشمل تكبير سجود التلاوة في السجود وفي الرفع منه، وكذا يفعل المأموم والله أعلم، والمنفرد كذلك. قال وأنهما سجدتا السهو على هيئة سجود الصلاة لأنه أطلق السجود، فلو خالف المعتاد لبينه. قال وأنه يسلم من سجود السهو وأنه لا تشهد له، لأنه قال سجد سجدتين ثم سلم، يبقى ظاهر الكلام أنه مفخوش تشهد. طب ما في روايات فيها ذكر التشهد لكنها روايات ضعيفة، فرواية الضعيف لما لم يرويه غيره ليست من الثقة، وروايته مخالفا له تكون منكرة، فهي رواية ضعيفة في إثبات التشهد بعد سجود السهو. يقول: وأن سجود السهو في الزيادة يكون بعد السلام، وقد سبق أن الشافعي رحمه الله يحمل هذا الحديث على أن تأخير سجود السهو كان نسيانا لا عمدا، يعني يحمل أن الرسول نسى تاني، وهذا خلاف ظاهر الحديث، ولذلك قول مالك هو الصحيح في هذه المسألة، لأن الشافعي رحمه الله يقول كل السجود يكون إيه؟ قبل السلام، فيضطر لتأويل هذا الحديث، فهيقوم يأوله على أنه كان نسيانا ثانيا، وهو أن الرسول نسى ثانيا ثم إيه؟ ثم سلم فسلت بعد السلام، وهذا خلاف ظاهر الحديث، بل هو كان متذكرا عليه الصلاة والسلام، والأصل أنه متذكر ولم يدل دليل على النسيان، فلا يعمل بهذا التأويل. وهذه زيادة جت من الزيادة، هو كان أصلا صلى ركعتين أو ثلاثة في الواقعتين، جت زيادة لأنه هو كما ذكرنا زاد السلام وزاد القيام والحركة والكلام وكل هذه أفعال زائدة. يقول: ومنها أن كلام الناس للصلاة والذي يظن أنه ليس فيها لا يبطلها، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو قول ابن عباس وعبد الله بن الزبير وأخيه عروة وعطاء والحسن والشعبي وقتادة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وجميع المحدثين رضي الله عنهم. إما ناسيا أنه في صلاة، وإما ناسيا تحريم الكلام أو المنع من الكلام، أو ذهولا أو جهلا مثلها، لكن هنا في النسيان. الذي يظن أنه ليس فيها إذا ظن أنه أكمل الصلاة. قال: وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه والثوري في أصح الروايتين: تبطل صلاته بالكلام ناسيا أو جاهلا، لحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم لينهينا عن الكلام، قالوا هذا النهي يقتضي الفساد والبطلان للصلاة. وزعموا أن حديث قصة ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم، قالوا لأن ذا اليدين قتل يوم بدر، ونقلوا عن الزهري أن ذا اليدين قتل يوم بدر، وأن قضيته في الصلاة كانت قبل بدر. قالوا: ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأخر الإسلام عن بدر. أبو هريرة أسلم سنة سبع في عام خيبر. يقول: لأن الصحابي قد يروي ما لم يحضره بأن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي آخر، وأجاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا بأجوبة صحيحة حسنة مشهورة، أحسنها وأتقنها ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في التمهيد. قال: أما ادعاؤهم أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث ابن مسعود رضي الله عنه فغير صحيح، لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث ابن مسعود كان بمكة حين رجع من أرض الحبشة قبل الهجرة، وأن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة، بدينه قال قام إلى جذع في قبلة المسجد، في القبلة، فكلام ده كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو ثبت أن ذو اليدين قتل يوم بدر وهذا لم يثبت، فتكون قصة ابن مسعود سابقة، فلو يعني فلا تكون دليلا على النسخ. قال: وأن حديث أبي هريرة في قصة الذي كان بالمدينة، وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة سبع من الهجرة بلا خلاف. وأما حديث زيد بن أرقم فليس رضي الله عنه فليس فيه بيان أنه قبل حديث أبي هريرة أو بعده، والنظر يشهد أنه قبل حديث أبي هريرة. لماذا؟ لأن تحريم الكلام كان مبكرا، كان في مكة، فيبقى كلام زيد بن أرقم يعني على الأقل في أول الإسلام. فالظاهر والله أعلى وأعلم حديث مسعود هو إن في الصلاة لا شغلة، حديث من أرقم في يعني قال فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت، فالنظر يقتضي إن هذا كان في أول الإسلام. يقول: وأما قولهم إن أبا هريرة رضي الله عنه لم يشهد ذلك فليس بصحيح، بل شهوده لها محفوظ من روايات الثقات الحفاظ، ثم ذكر بإسناده الرواية الثانية في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة قال صلى لنا. إذن أبو هريرة كان إيه؟ كان حاضر. إذن هذه الواقعة كانت بعد غزوة خيبر. قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فسلم من اثنتين، وذكر الحديث وقصة ذي اليدين. وفي رواية صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مسلم، وفي رواية في مسلم وغيره بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. وفي رواية في غير مسلم بين نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد روى قصة ذي اليدين عبد الله بن عمر ومعاوية بن خديج وعمران بن حسين وابن مسعدة رجل من الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه إلا بالمدينة متأخرا. ثم ذكر أحاديثهم بطرقها. قال ابن مسعدة هذا رجل من الصحابة يقال له صاحب الجيوش اسمه عبد الله، معروف في الصحابة وله رواية. قال وأما قولهم إن ذا اليدين قتل يوم بدر فغلط، إنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين، ولسنا ندافعهم أن ذا الشمالين قتل يوم بدر، لأن ابن إسحاق وغيره من أهل السير ذكره في من قتل يوم بدر. قال ابن إسحاق ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن عيشان من خزاعة حليف لبني زهرة. قال أبو عمر فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر، بدليل حضور أبي هريرة ومن ذكرنا قصة ذي اليدين، وأن المتكلم رجل من بني سليم كما ذكره مسلم في صحيحه. وفي رواية عمران ابن حسين اسمه الخرباق ذكره مسلم. فذو اليدين الذي شهد السهو في الصلاة سلمي، وذو الشمالين المقتول ببدر خزاعي يخالفه في الاسم والنسب. وقد يمكن أن يكون رجلان وثلاثة يقال لكل واحد منهم ذو اليدين وذو الشمالين، لكن المقتول ببدر غير المذكور في حديث السهو. هذا قول أهل الحذق والفهم من أهل الحديث والفقه. ثم روى هذا بإسناده عن مسدد. أما قول الزهري في حديث السهو إن المتكلم ذو الشمالين فهو لم يتابع عليه، وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابا أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة. ثم ذكر طرقه وبين اضطرابها في المتن والإسناد، وذكر أن مسلم بن الحجاج غلط الزهري في حديثه. قال أبو عمر رحمه الله لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على حديث الزهري في قصة ذي اليدين، وكلهم تركوه لاضطرابه وأنه لم يتم له إسنادا ولا متنا وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن. فالغلط لا يسلم منه بشر، والكمال لله تعالى، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام حسن جدا. فقول الزهري أنه قتل يوم بدر متروك لتحقق غلطه فيه. هذا كلام أبي عمر بن عبد البر مختصرا، وقد بسط رحمه الله تعالى شرح هذا الحديث بسطا لم يبسطه غيره، مشتملا على التحقيق والإتقان والفوائد الجمة رضي الله عنه. هذا اللائق بأبي عمر بن عبد البر أحد كبار الأئمة رحمه الله. فإن قيل كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصلاة، دي مسألة تانية بقى. يعني الجزء المسألة الأولى اللي هي أن كلام الناس في الصلاة والجاهل لا يبطلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم وهو إيه؟ وهو ناسم، وعد ذلك في الصلاة، قال لم أقصر ولم تنسى. طيب كلام الصحابة الصريح اللي هو قال ذو اليدين قد كان بعض ذلك رسول الله، قال بل نسيت، وفي قولهم للرسول صلى الله عليه وسلم نعم ظاهر جدا في أنهم تكلموا وقد علموا أن الصلاة لم تكتمل، لأنهم قالوا نعم. البعض يقول أشاروا، ولكن هنا في رواية في الصريح قال أحقا ما يقول ذو اليدين، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. يبقى ظاهرها أن هناك من تكلم فعلا وهو عالم. ذو اليدين بلا شك قد تكلم وقال قد نسيت يا رسول الله، بل نسيت يا رسول الله، قد كان بعض ذلك. وكثير من بعض الصحابة أشار برأسه، وبعضهم تكلم وقال إيه؟ نعم. إذن وقع كلام وهم يعلمون أن الصلاة لم تكتمل. يقول فجوابه من وجهين، أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في الصلاة، لأنهم كانوا مجوزين نسخ الصلاة من 4 إلى 2 ركعتين. ده في الحقيقة صالح للكلام على كلام ذو اليدين أولا، حيث قال إيه؟ أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قصرت أم نسيت؟ يبقى هنا كان مجوزا، ما كانش جازم بالإيه؟ بإن هو الصلاة لم تتم، لكن ما يستقيمش على كلامه الثاني وهو قالوا بل نسيت، ولا يستقيم على قولهم نعم. خلاص. هذا الوجه وهو أنهم تكلموا على غير يقين أن الصلاة لم تتم غير ظاهر، لأن ذو اليدين تكلم وقد علم أن الصلاة لم تتم، وجماعة تكلموا وقالوا نعم وقد علموا أن الصلاة لم تتم. يقول الجواب الثاني أن هذا كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وجوابا، وذلك لا يبطل عندنا وعند غيرنا، اللي هو ما إذا تكلم أثناء الصلاة بيقول خطابا وجوابا. الصحيح أنه إذا تكلم أثناء الصلاة جوابا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تبطل به الصلاة، لقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقد استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على من استمر في صلاته وقد ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يجيبه. لكن هل يدل هذا الحديث على أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لا تبطل به الصلاة؟ ليس هناك ذلك، كما أن هذا الحديث يحتمل أن يكون أنه يقطع الصلاة وقد كانت صلاة نافلة استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الواقعة ليست دليلا على ما ذكر من أن الخطاب والجواب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يبطل الصلاة. الصحيح أن الجواب لا يبطلها، وأما الخطاب فهو باق على العموم من أن الكلام في الصلاة يبطلها. إيه فائدة الكلام ده كله؟ فائدة الكلام ده أنه إذا ثبت أن الصحابة تكلموا عمدا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على صحة صلاتهم، كان ذلك دليلا على أن من تكلم عمدا لإصلاح الصلاة إذا لم تصلح إلا بذلك صحت صلاته. فإذا لم ينتبه الإمام بالتسبيح ولم يدري ما صلى ولم يدري ماذا يصنع مع التسبيح، فنبهه بعض المأمومين وقال صليت 4، صليت 5، صليت 3 أو سلمت من ركعتين أو تركت كذا سجدة واحدة، فإن ذلك لا تبطل به صلاته، وهو الأصح من جهة الدليل وإن كان خلاف قول الجمهور. الجمهور يقولون لا يصح الكلام في الصلاة لإصلاحها. هذا الحديث حجة قوية لمن قال من المالكية أن الصلاة في إصلاح الصلاة، أن الكلام لإصلاح الصلاة لا تبطل به الصلاة، وهو الظاهر من جهة الدليل والله أعلم. فقد سبق ذكر من قال بذلك من العلماء. قال وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح أن الجماعة أومأوا أي نعم، فعلى هذه الرواية لم يتكلموا. كلام ده لا يصح حمل رواية قالوا نعم عليه، فإن هذا نقل عن بعضهم والبعض الآخر قد صرح بأنه قالوا، فطالما صرح بأنهم قالوا فلا يمنع أن بعضهم أشار برأسه وبعضهم إيه؟ تكلم بلسانه، فهذا ظاهر جدا في أنهم تكلموا وقد علموا أن الصلاة لم تتم كما ذكرنا. يقول فعلى هذه الرواية لم يتكلم. فإن قيل دي مسألة أخرى بقى اللي جاية، كيف رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الجماعة وعندكم لا يجوز للمصلي الرجوع في قدر صلاته إلى قول غيره إماما كان أو مأمونا أو مأموما، إماما كان أو مأموما ولا يعمل إلا على يقين نفسه؟ فجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ليتذكر، فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبنى عليه، لا أنه رجع إلى مجرد قولهم. ولو جاز ترك يقين نفسه والرجوع إلى قول غيره لرجع ذو اليدين حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر الصلاة ولم أنسى. كان ذو اليدين هو الذي سوف يرجع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمجرد القول. الصحيح أن هذه المسألة يعني في قليلة الفائدة، لو كان قول المأمومين لم يثمر له ترددا في يقين نفسه فالأصل أنه يبني على يقين نفسه. إذا كان مثلا بعض المأمومين كثير السهو هو الذي أخبره بذلك، أو واحد فقط والمجموع لم يتكلم ولم يثبت ما قاله. أما في مثل هذه الحالة فلا شك أن أي إمام قال له المأمومون جميعا قد نسيت وصليت ركعتين أنه بلا شك يحصل له تردد في يقين نفسه فلم يعد يقينا، وبل يحصل له ضرورة تصديقهم، لأن العادة تمنع التواطؤ على الكذب من هذا الجمع الغفير. فهذه المسألة مسألة يعني يمكن أن تقع لغير واحد. المتصور فيها تكون ذات فائدة إذا كان الذي قال نسيت رجل واحد، وده ممكن يحصل. واحد يقول احنا صلينا ركعة سجدنا سجدة واحدة، احنا صلينا ثلاثة، والتاني يقول لا ما صليناش ثلاثة. فهنا لا يرجع الإمام إلى إيه؟ إلى غير يقين نفسه، وإنما يبني على ما استيقن من نفسه. لكن إذا تواطأ المأمومون على أنه صلى ثلاثا لا شك أنه لم يعد هناك يقين عنده، بل صار عنده شك في نفسه، وبل الأصح بل الصحيح أن يقال أن هذا يثمر علما ضروريا، إن كل المأمومين الجالسين يتفقون على أنه قد صلى ركعتين أو صلى ثلاثا ولم يكمل الصلاة، فهذا يثمر علما ضروريا رغما عنه. والله أعلم. قال وفي الحديث دليل على أن العمل الكثير والخطوات إذا كانت في الصلاة سهوا لا تبطلها، كما لا يبطلها الكلام سهوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مشى في الصلاة كثيرا، دخل منزله ثم رجع، دي فيها على الأقل عشرات الخطوات. اللي يعرف مكان منبر النبي يعني المكان الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قبلة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزله حجرة عائشة، اقتضي على الأقل خطوات متعددة ذهابا وإيانا أكثر من 10 خطوات على الأقل. يقول وفي هذه المسألة وجهان لأصحابنا، أصحهما عند المتولي لا يبطلها لهذا الحديث، فإنه ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى الجذع وخرج السرعان، بل مشى دخل منزله ورجع، وفي رواية دخل منزله ثم خرج ورجع الناس اللي هم السرعان دول خرجوا برا المسجد وقالوا قصرت الصلاة ورجعوا بعد ذلك، كل ذلك وبنى على صلاته وصلاتهم يعني. قال والوجه الثاني وهو المشهور في المذهب أن الصلاة تبطل، وهذا مشكل، وتأويل الحديث صعب على من أبطلها، رغم أن ده المشهور مذهب الشافعية أنهم يقولون أن الخطوات الكثيرة في الصلاة تبطلها، العمل الكثير في الصلاة سهوا يبطلها، أما العمل الكثير والمشي الكثير بغير عذر فلا شك أنه يبطل الصلاة لترك ركن القيام، لأن الله أمرنا أن نقوم، وقوموا لله قانتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة إذا قمت إلى الصلاة، إذن القيام ركن، فالمشي يبطل الصلاة فلا بد أن يكون قائما. قال مسلم حدثني زهير بن حرب وعبيد الله ابن سعيد ومحمد بن مثنى كلهم عن يحيى القطان، قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. عن ابن عمر قال: ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده، وما يجد أحدنا حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة. هنا الرواية دي مصرحة بأن ذلك في غير الصلاة، فسجود التلاوة مشروع في الصلاة وفي غيرها. قال: حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسرد فيها وسرد من كان معه، غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: لقد رأيته بعد قتل كافرا. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، قال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد ابن خصيفة عن ابن قصيط عن عطاء ابن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء. وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود ابن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم: إذا السماء انشقت فسرد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد فيها. ظاهر أنه كان في الصلاة لأنه قال ثم انصرف لما انصرف. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. عن أبي هريرة أنه قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت لسورة الانفطار سورة الانشقاق واقرأ باسم ربك لسورة العلق. عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت له: ما هذه السجدة؟ فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وقال ابن عبد الأعلى: فلا أزال أسجدها. عن أبي رافع قال: رأيت أبا هريرة يسجد في إذا السماء انشقت، فقلت: تسجد فيها؟ فقال: نعم، رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال شعبة: قلت: النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. خليلي أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب سجود التلاوة. قال: أجمع العلماء عليه سجود التلاوة، قد أجمع العلماء عليه، وهو عندنا وعند الجمهور سنة ليس بواجب، اللي هي عندما يمر الإنسان بآية فيها أمر بالسجود، وهي مواضع معلومة 15 سجدة في القرآن فيها أمر بالسجود، فالجمهور يقولون هذا الأمر ليس بواجب وإنما هو سنة مؤكدة أو مستحب. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه واجب وليس بفرض على اصطلاحه في الفرق بين الواجب والفرض. قد سبق التنبيه على أن التفرقة بين الفرض بين الواجب والفرض اصطلاح حادث عند الحنفية بنوا عليه أحكاما ولا دليل عليه يقتضي هذه التفرقة في الأحكام. عندهم أن الواجب هو ما ثبت بدليل ظني ولا يكفر منكره ويعاقب تاركه بغير النار كالحرمان من الشفاعة، وأما الفرض عندهم فهو ما ثبت بدليل قطعي ويكفر منكره ويعاقب تاركه بالنار. فهذا يجعلونه من الواجبات التي ليست فروضا لأن الدليل هنا ظني. وجه الإيجاب عند الحنفية أن هناك أمر واسجد واقترب، فاسجدوا لله واعبدوا، قالوا والأمر لله للوجوب ما لم يصرفه صارف. وجمهور أهل العلم يرون أن هذا الأمر قد صرفه صوارف، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد ولم يسجد، ترك السجود في بعض الأحيان، فدل ذلك على عدم وجوب سجود التلاوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد، سجد مرة في صد، دل ذلك على أنها من السجود المشروع، وترك السجود مرة أخرى، ولما رأى الناس قد استعدوا للسجود سجد، فدل ذلك على عدم الوجوب، والله أعلى وأعلم. وقال ابن عمر بمحضر الصحابة إنا لم نؤمر بالسجود، أي أمر الإيجاب، فأقره الصحابة على ذلك، فدل ذلك على عدم وجوب سجود التلاوة. وهذا الأمر للوجوب نقول به، ولكن في الصلاة فاسجد واقترب قد سجد المصلي في صلاته، فالكلام على تحديد وقت السجود هل يلزم عقب قراءة السجدة؟ فلا شك أن المسلم يحافظ على الصلاة فهو يسجد في الصلاة، لذلك نقول أن الصحيح وقول الجمهور وهو أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، فضلا أن يكون فرضنا. يقول وهو سنة للقارئ والمستمع له، ويستحب أيضا للسامع الذي لا يستمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي. السامع والمستمع يعني إيه الفرق؟ يعني أنا منشغل على سبيل المثال في قراءة أخرى وسمعت قارئا يقرأ آية سجدة وسجد، فيستحب أن أسجد معه، ولكن يتأكد الاستحباب في حق الذي يجلس يستمع لقراءة الشخص الآخر، جالس متفرغ مصغي لقراءة غيره، فهذا يتأكد في حقه الاستحباب. هل يشرع السجود إذا سمع آية السجدة من المذياع ونحوه والمسجل؟ الصحيح أنه لا يشرع له ذلك، لأن الاستحباب متعلق بسجود القارئ، فهو الإمام، والصحابة لم يسجدوا إلا حين سجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صار كالإمام، فلا يسجد إلا إذا سجد القارئ. ومعلوم أن القارئ في المذياع والشريط المسجل لا يسجد، ولو سجد يعني في المرة التي سجل فيها فهذا الجهاز ليس بمكلف، وإنما هو بمنزلة الببغاء وغير ممن يقلد الأصوات، ولذلك لا يشرع السجود عند سماع الصوت المسجل، إنه إنما هو يعني صادر من غير مكلف في تلك الواقعة، والله أعلم. نعم، لو نقل حي بقى على الهواء وسرد القارئ مثل ما يسمع الناس ختم القرآن مثلا من مكة وهو على الهواء ويسرد القارئ ومن معه، فعند ذلك يشرع له السجود، يستحب السجود في تلك الحالة إذا كان النقل على الهواء، لأنه تبليغ لواقعة وقعت وقد سمع هو صوت الإمام عن طريق المبلغ اللي هو الأصوات المنقولة دي، وعلم سجوده في تلك الحالة، والله أعلم. نعم، كله مستحب سواء كان إماما أو منفردا. أما المأموم فإذا قرأ آية سجدة فلا يسجد لأنه مأمور بمتابعة الإمام. قال إذا سجد فاسجدوا، فإذا لم تسجد إذا ما يسجد الإمام لا تسجد، فيقرأ آية السجدة ولا يسجد. المأموم إذا قرأ آية سجدة منفردة يعني وراء الإمام فلا يشرع له السجود. كله زي بعضه، صلى صلاة سرية وراء الإمام والإمام سجد لقراءته آية سجدة، لا يستحب له ذلك لأنه يمكن أن يظن بالصلاة خللا، ولكن إن قرأ فينبغي أن يجهر ليعلمهم أنه قرأ آية سجدة، يجهر بالآية أحيانا لهذا العذر فيسرد ويسرد معه. والله أعلم. قال العلماء في قوله فيسرد بنا معناه يسرد ونسرد معه. قال العلماء إذا سرد المستمع لقراءة غيره وهما في غير صلاة لم ترتبط به، بل له أن يرفع قبله وله أن يطول السرود بعده وله أن يسرد إن لم يسرد القارئ، سواء كان القارئ متطهرا أو محدثا أو امرأة أو صبيا أو غيرهم. ولأصحابنا وجه ضعيف أنه لا يسرد لقراءة الصبي والمحدث والكافر، والصحيح الأول، الصحيح الأول أنه يسرد سواء كان القارئ متطهر وعشان كذا أو محدث ولأجل حدثه لم يسرد، الاستحباب عام يعني. والله أعلم. الأظهر والله أعلى وأعلم أن السامع لا يسرد إلا إذا سرد الإمام. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الشيخ الذي لم يسرد، قال هذا الشيخ هو أمية بن خلف وقد قتل يوم بدر كافرا ولم يكن أسلم قط. قال وأما قوله وسرد من كان معه فمعناه من كان حاضرا قراءته من المسلمين والمشركين والجن والإنس، وثبت هذا في الصحيح، في صحيح البخاري، سرد كل من كان حاضرا قراءة سورة النجم، وهذا من المعجزات الظاهرة، فإن سورة النجم وقعوها ومعانيها جعلت الجميع يسلم بالسرود، فسردوا جميعا إلا هذا الرجل الذي أبى السرود، وما أباه يعني من كل وجه، وإنما يعني كأنه أقر أنه يلزمه، فوضع كفا من التراب على جبهته وقال يكفيني هذا، ولم يقل لن أسرد، وإنما قال يكفيني هذا، وما كان يكفيه، بل كان لابد أن يضع جبهته على الأرض. ولكن انظر إلى يعني أثر سورة النجم في الناس وفي الإنس وفي الجن، حتى الكفرة سجدوا، سجد المشركون مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما تلا هذه السورة فيها يعني معاني عظيمة توجب الخضوع لله عز وجل. قال ابن عباس، قاله ابن عباس وغيره، وحتى شاع أن أهل مكة أسلموا لما سردوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يشيع أنهم أسلموا. قال القاضي عياض رحمه الله وكان سبب سرودهم فيما قال ابن مسعود رضي الله عنه أنها أول سجدة نزلت. قال القاضي رضي الله عنه أما ما يرويه الأخباريون والمفسرون أن سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء على آلهة المشركين في سورة النجم فباطل لا يصح في شيء، لي قصة الغرانيق، أنه لما قرأ أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في قراءته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، يقول لا يصح شيء لا من جهة النقل ولا من جهة العقل، بل هي قصة موضوعة، لأن مدح إله غير الله كفر، ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يقوله الشيطان على لسانه، ولا يصح تسليط الشيطان على ذلك. اللي يصح بذلك أن يتسلط الشيطان على أسماء المشركين وأن يقول في السكتات نحو ذلك ويوهم المشركين أن الرسول قد قاله وما قاله، فهذا ليس بممتنع، ويكون تسلط على أذهان المشركين على أسماء المشركين الذين تولوا الشيطان فتولاهم والعياذ بالله وتسلط عليهم، لكن أن يكون الرسول قد نطق بشيء من ذلك فمستحيل، ولا أن يتوهم ذلك إلا من كان بالحال القبيح والعياذ بالله، فضلا عن ضعف الإسناد، لكن الممكن في ذلك كما ذكرنا كما يوقع الشيطان في أفهام الناس معاني باطلة، كذلك يمكن أن يوقع في أسماعهم أصواتا باطلة، وذلك لعدم تحصنهم بالله عز وجل واستعاذتهم بالله سبحانه وتعالى.